بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. تعالى نستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، لا شك أننا جميعا نعلم أهمية القلوب وأنه بصلاح القلوب تصلح الأبدان، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ونحن نعلم جيدا أن هذا الحديث أن هذا الجزء أتى في آخر حديث أوله الحلال بين، حديث النعمان بن بشير متفق عليه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فكان الحكم فيها القلب، وهذا معنى الحديث الآخر الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. من هنا نعلم أي القلوب يستفتى. لا شك أن الذي يستفتى القلب الصالح، نسأل الله أن يصلح قلوبنا، وليس القلب المريض ولا الفاسد ولا الميت. القلب الصالح الذي يدل على الجنة، الذي وصفه الله بالسلامة فقال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وقال: أعزفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالقلب السليم، القلب المنيب، القلب الحفيظ، القلب الأواب، هذا قلب يوصل إلى الجنة. هذا القلب الموصل إلى الجنة يستفتى: وإن أفتاك الناس وأفتوك. وهنا تلح علينا مسألة أن أكثر الناس لا يعرفون قلوبهم. فإذا سألتك: هل قلبك سليم منيب أواب حفيظ خشي الرحمن بالغيب، قلبك كذلك أم أن قلبك قاتم غليظ جاف بعيد مجفل غير راض عن الله لا بقضائه ولا بأمره ونهيه؟ أي القلوب قلبك؟ لابد أن يعرف كل منا قلبه، نسأل الله أن يفتح قلوبنا. وصلاح القلوب بأن نعرفها ونعرف أدواءها ودواءها. كيف نعرف قلوبنا؟ تعالوا لنعرف صفات القلوب السليمة. أول صفة للقلب السليم أن يرحل من الدنيا ليحل في الآخرة، هذا أول شرط للقلب السليم، أن يترحل عن الدنيا فيحل في الآخرة، فيكون في الدنيا حاضرا غائبا وفي الآخرة مرتحلا مقيما. ما معنى هذا الكلام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما انا في الدنيا الا كراكب استظل بظل شجره ثم راح وتركها. كانه حين يقول صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، اي ان الدنيا ليست لي ولست منها ولا من اهلها، انما انا راحل الى الاخره منتقل اليها، فانا في هذه الدنيا استعد لها، ما لي وللدنيا. ولذلك لما رأى عبد الله بن عمر يطين حائطا له، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يطين حائطا، فقال: ما تصنع؟ قال: وها فنصلحه يا رسول الله. يقول: الحصى تقع فاحنا بنليسها بنمحرها حتى ما تقع. فقال: يا عبد الله بن عمر، الامر اهون من ذلك، الامر اقرب من ذلك. لذا كان يقول صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كانك غريب او عابر او عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. هذه خلاصه القول، ان القلب السليم لا علاقه له بالدنيا من قريب ولا بعيد، بل اذا اقبلت صرفها في طاعه الله، واذا ادبرت لم يتبعها قلبه، وانما اذا ادبرت حمد الله، واذا اقبلت خاف وبكى. كان بعض السلف اذا راى الدنيا قد اقبلت عليه يبكي ويقول: اخشى والله ان يكون استدراج، اخشى ان يكون استدراج. ليس كحال اهلنا اليوم، بعضنا اليوم، انه اذا اقبلت عليه الدنيا فرح كما وصف الله. فاما اذا ما ابتلاه ربه، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول: ربي اكرمن. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي اهانا. كلا، ليس الامر كذلك. الله عز وجل يصحح لنا المفاهيم. مفهوم الناس ان الدنيا اذا اقبلت، انسان عنده فلوس كتير، عنده اموال كتير، عنده اطيان كتير، عنده بيوت كتير، عنده لبس كتير، عنده سيارات كتير، عنده اولاد كتير، يظنون ان هذا هو المكرم، هذا هو المنعم، هذا هو الذي يحبه الله. اما اذا قدر عليه رزقه قل لو ضيق عليه رزقه يقول: ربي اهانا، في اهانه من ربنا؟ هذا انسان غير محبوب عند الله. الله يقول: كلا، ليس الامر كذلك، انما المكرم المكرم عند الله، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ولم يقل اغناكم ولا اقواكم صحه، اتقاكم. فالتقي هو المكرم المعظم المرفوع عند الله. المؤمن يفهم هذا ويزن بهذا الميزان، فيرى ان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه، فهي عنده كذلك لا تساوي عندك الدنيا جناح بعوضه. فاذا اقبلت لا تفرح بها، واذا ادبرت لا تحزن عليها، وانما انت راض بما قسم الله لك منها، قل الحمد لله، سواء قليل او كثير. اذا اقبلت تلقيها في نحره. ولذلك كان الحسن، كان الحسن البصري يقول: اذا رايت الرجل ينافسك في الدنيا فالقها في نحره، واذا رايت الرجل ينافسك في الاخره فنافسه فيها. اذا لقيت واحد يقول لك: انا حفظت 10 اجزاء، انت حفظت 2، تحفظ 15. يقول لك: انا حفظت 15، تحفظ انت 20. يقول لك: انا بصوم كل اسبوع يومين، تصوم انت 3. يقول لك: انا بقوم كل اسبوع يوم ويوم، تقوم انت كل يوم. ينافسه في الاخره. اما اذا رايته ينافسك في الدنيا، انت عملت بيتك زيد، راح هو عمل الارضيه ثاني، تنافسه؟ ابدا. القها في نحره، خلاص يا مدلها ابنه. ليس في الدنيا، لا نريدها، لا نقبلها، لا نحبها، ولكن إن الله يحب أحسن الناس بكر أن هذه دعوة للفقر، إن الله يحب أن يرى آثر نعمته على عبده. وأما بنعمة ربك فحدث، بمعنى أن الله إذا رزقك مالا فلا بأس أن تظهر نعمة الله عليك، ولا تبتسم، بل هذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل عليك. المقصود يا إخوتان أن شرط سلامة القلب ألا يتعلق بالدنيا أبدا، سواء وجدت أو لم توجد، أقبلت أو أدبرت. لذلك قصة أصحاب الأخدود كلنا يعرفها، أن رجلا ملكا ممن كان قبلكم كان له ساحر، فلما كبر قال الساحر للملك لو أتيتني بغلام فأعلمه السحر فيكون لك من بعدي. فأتي بغلام، فكان الغلام وهو يمضي من بيته إلى الساحر رأى في طريقه راهبا. ومعلش خلينا نقف على الحديث لمحات سريعة خاطفة، انظر كيف يعمل الله لدينه. نسأل الله أن ينصر دينك، اللهم أعز دينك وأولياءك، اللهم مكن لدينك في الأرض. نعم، كيف يعمل الله لدينه؟ هذا الساحر، والساحر معروف أنه كافر، حد الساحر ضربة بالسيف، لأن الساحر لا يتمكن من السحر، لا يتمكن من أن يسحر وأن يستعمل الشياطين إلا بالكفر، إلا بالكفر. الشيطان لا يعمل مع إنسان إلا بشرط أن يكفر هذا الإنسان، شرط، هذا شرط. أما الساحر، الشيطان يعمل مع الإنسان عشان يديه فلوس؟ أبدا، الشيطان لا ينتفع بالمال عشان يديه أكل؟ أبدا، وإنما لا يرضى بأقل من الكفر، ولذلك كان الساحر كذا. المقصود الساحر حريص، حريص جدا إلى أبعد حد، حريص على أن يستمر الكفر من بعده. فهو يقول للملك أعطني غلاما أعلمه، وأعلمه السحر ليكون لك من بعده. أنت تتعذر من حرص الكافر على استمرار كفره وعدم حرص المسلم على ذلك، صح؟ فكذا تتعجز ان الساحر حريص على استمرار الكفر، هذه واحد علمه. اما حين الرجل يصلى بين امامنا حريص على ان يكون بعده امام مثل، يقول لك هات لي طفل علمه عشان يكون امام لكم من بعدي، قل ما تجد، قل ما تجد. هكذا ينبغي ان تكون في بيتك كذلك، اذا التزمت واكرمك الله تاتي بولدك وتبدأ تعلمه كل ما تتعلم ليكون سلفا لك خلفا من بعدك، خلفا ليكون خلفا من بعدك في هذا المكان في بيتك. ولذلك أكثر المشاكل التي تحدث في بيوت الملتزمين سببها غياب هذا المعنى، أنه يلتزم، أجل الإنسان يلتزم ويترك بيته بدون التزام، فتكون المشاكل والعقبات. يلتزم هو يستحي ويدخل المسجد ويواظب على الصلوات ويترك امرأته متبرجة، ويترك أولاده لا يصلون، ويترك بناته بغير حجاب، ويترك زوجته لا يسألها عن الصلاة، فتكون المشاكل والعقوبات كل هؤلاء عقبات في طريقك في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة سيمسكون في رقبتك، تمسك زوجتك في رقبتك وتقول خذني حقي منه يا رب، كان كنت إن لم أطبخ له الطعام ضربني، وإن تركت الصلاة لم يسألني، فتأخذك إلى النار. أعرف غرب أنك قضيت، وابنك ذلك يقول يا رب كنت إذا رتبت سنة أو جئت بمنحة ضربني، وإذا لم أتعلم شهادة أن لا إله إلا الله لم يسألني، خذ لي حق يا رب تدخلني النار ليه؟ الرجل ده السبب، خذ حقي منه. فيأخذ كل أسرتك تكتمها عليك ويودوك جهنم وانت راجل صليت وصمت والتحيط وتعلمت وإلى آخره. نعم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإما أن تفيهم النار أو أن تكون لهم وقودا في النار. نسأل الله عز وجل أن يصلح بيوت المسلمين. فهذا الساحر حريق. ولكن الدين دين من؟ دين الله. من الذي يعمل له؟ الله. يسخر بعض عباده للعمل لدين الله، فإن لم يعملوا عمل الله. يقول الله: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلغ بعضكم ببعض. بمعنى ان الله عز وجل قادر على ان يهلك الكفار ولم يقادر قادر، ولكنه يبلو بعضكم ببعض عشان يشوف انت تعمل ايه، تنصر دينه ام تتقاتل ابتلاء، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فلما كانت الخطه ماكره خبيثه خفيه كان عمل الله عز وجل يضع في طريق الغلام راهب، والراهب كان موحدا. نسأل الله يحيينا على التوحيد، وان يتوفانا على ذلك، وان يحشرنا في زمرة اهل لا اله الا الله. كان الراهب موحدا. فكان الغلام اذا مر الى الساحر بيته هي والساحر هنا يروح الراهب، يمر على الراهب في الروحة وفي الجاي، فجلس اليه فاستمع منه فأعجب بكلامه. والحق له رصيد هائل في القلوب. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطرة الله، ومن أحسن من الله فطرة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فرصيد الإيمان والتوحيد في القلوب ثابت، رصيد ثابت في القلب متى هيجته قام على طول يظهر بمجرد تهييج التوحيد. الناس في الأرض على فطرة التوحيد، ولكن مع رغبة الدنيا وفساد الدنيا قد يختل هذا التوحيد، لكن إذا ذكرته عاد واستقام. فالولد يستحق يعلمه الكفر، والراهب يعلمه التوحيد، فميله يكون للتوحيد سبحان الله، لأن التوحيد هو الأصل، هو الفطرة. فمهما حاولوا تلوينها وتغييرها يعود دائما الإنسان إلى فطرته السليمة. ويتعلم الولد التوحيد ويضرب في بيته. غلام، الغلام في لغة العرب يطلق على من؟ الصبي، من بعد الفطام إلى ما قبل البلوغ. الولد يبلغ عنده 10-11 سنة. يبقى كان الولد عنده كم؟ 9 سنوات. 9 سنوات يعني لما يضرب الضرب يؤلمه. فذهب يشكو إلى الراهب. قال له: إني أتأخر عن أهلي فيضربني الساحر ويضربني أهلي. ودي أول التضحيات، أن السير في الطريق إلى الله عز وجل لا بد فيه من تضحيات، لازم لا بد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ومع ذلك الولد يضرب وهو حريص على مجلس العلم، صح؟ ومع ذلك الناس النهاردة ما تضربش ولا حاجة ولا يأتون مجالس العلم. انتوا تسووا تيجوا قد ايه في اهل سنتنا؟ 1%؟ ولا 1%؟ يعني دول 65,000، يبقى دول 65,000. نعم، هل ضربهم احد؟ ابدا. ولكن مع ذلك هذا الغلام حريص رغم انه ضرب، يروح عند وهو رايح للساحر يقعد عند الراس، فيوصل للساحر متاخر الساحر يضربه، وهو رايح من عند الساحر يقعد عند الراس، يرجع لاهله واهله يضربوه. ومع ذلك هو ضابط. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. هناك صبر على الطاعه وصبر عن المعصيه وصبر على البلاء وصبر على الطاعه. نسال الله يجعلنا واياكم من الصابرين. صبر على الصلاة، صبر على الصيام، صبر على قيام الليل، صبر على الوضوء في البرد بالماء البارد إلى آخره، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. المقصود أن الرجل قال يا بني إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. قبل هذه أن الولد خرج يوما فوجد دابة قد قضع بالطريق على الناس، هو خارج لا دابة زي ما تقول أسد أو سبع أو ذئب أو شيء من هذا، واقف في الطريق كلب مسحوق واقف في الطريق والناس واقفه، لا حد عارف عندي كده ولا حد عارف عندي كده، يعمل ايه الولد؟ فقال اليوم اعلم اي الامرين احب الى الله، امر الساحر ام امر الراهب. المهم قال اليوم اعلم اي الامرين احب الى الله، امر الساحر ام امر الراهب. فاخذ حصاة من الارض وقال اللهم ان كان امر الراهب، شباب نايله الى اليد للراهب، قال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس. ورمى فوقع الحجر في نحر الدابة فقتلها ومجى الناس. ومن هذا اليوم عرف الولد، فكان يرقي المريض فيشفى بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص. بعد كده عرفوه الولد ان هو حد يروح له مريض يوم يرقيه فيشفى. وكان للملك جليس أعمى، جليس فعمي، كان الملك له صاحب بيقعد معاه، الصاحب ده في يوم من الأيام له مرض في عينيه فعمي. نسأل الله ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. هذا المريض حامل، فذهب الى الغلام واخذ معه هدايا كثيره، بالشاهد اللي احنا بندور عليه من اول حديث، واخذ معه هدايا كثيره من كل المال. ثم قال للغلام ما هاهنا لك اجمع ان انت جبيتني. أبو الشاهد اللي بندور عليه هنا أن صاحب الملك مريض فعمي رجل غني، فأخذ من كل الماء، خذله ذهب، خذله فضة، خذله فكهة، خذله لحمة، خذله أكل، خذله سيارة، خذله حصان، خذله من كل أنواع الماء، حاج قدام بيت الغلام وبيقول للغلام إيه؟ ما ها هنا لك أجمع لذلك إن أنت شفيتني. فقال له الغلام أنا لا أشفي أحدا إنما الشافي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك بشفاك. شوف الولد، الراجل صاحب الفلوس دايما يشوف إن هو يقدر يشتري الدنيا ويشتري الناس بفلوس، دايما كده صاحب المال، فبيقول له قال من هنا ده لك ان انت شفتني. الولد مؤمن موحد، اللهم اجعلنا موحدين، لم يلتفت الى المال لحظة، لا قال له لا ولا قال له ولا قال له اه، لا قال له كتير ولا قال له شوية، فلوس ايه ومال ايه. قال له انا لا اشفي احدا انما الشافي الله، انما الشافي الله، فان انت امنت بالله دعوت الله لك فشفاك. هذه هي القلوب الصحيحة السليمة التي تحب الله لا ترى الدنيا. وهذا معنى ما ذكرنا بعضكم يعرفه من ولادة القلوب، ان يولد القلب ولادة حقيقية فيعيش في الآخرة، يخرج من الدنيا إلى الآخرة. وهذا معنى قول حنظلة نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش صلوش على النبي ليه؟ عليه وعلى آله الصلاة والسلام، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. يقول لنا الرسول الجنة والنار فنعيش في الجنة والنار، نعيش فيهم كأننا رحنا الجنة فعلا وشفناها ورحنا النار وشفناها. وده قول حارثة لما قيل له كيف أصبحت؟ قال أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار يتضارعون فيها. قال عرفت فالزم أن يترحل القلب من الدنيا فيتركها ولا يأنس بها ولا يميل إليها ولا يحبها ولا يتعلق بها، إنما يصير تعلقه بالملك الكبير المتعال، تعلقه بالله جل وعلا تعلقا جديدا تاما، يصبح تعلق القلب بالله وليس بالدنيا. وإنما القلب المتعلق بالدنيا مختوم به، وقد ذكرنا أن من عقوبات القلوب أن يختف بالقلب إلى أسفل سافلين. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فالقلب المخصوف به إذا خسف بالقلب يجول حول السفليات، يجول حول السفليات كما قال ابن القيم القلوب جوالة، منها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول في الحلق، منها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول في الحج بحج على الحمام حس. قلوب تجول حول العرش، ومثاله بالعقاقة انك تجد رجلين واحد يقول لك يا سلام انت وليج رمضان وليالي رمضان نسأل الله ان يبلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اوشك رمضان اخترى واحد يقول لك يا سلام انت وليج رمضان بتبقى ليالي جميلة، بناكل كنافة وقطايف ونتفرج على الفواتير ومسلسلات وثلاث أفلام في اليوم ومسرحيات، دي بتبقى واقع يعني ليالي سودة. والعياذ بالله هذا قلب، وقلب آخر يقول لك متى يأتي رمضان لياليه جميلة تلاوة القرآن وقيام الليل والصيام والذكر والصدقات وإطعام المساكين، بيبقى رمضان له روحانية جميلة. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط. والصيام والذكر والصدقات وإطعام المساكين، بيبقى رمضان له روحانية جميلة. بيحصل ولا لا؟ هذان قلبان، ده عايز رمضان وده عايز رمضان، لكن قلب وقلب. سبحان من فاضل بين القلوب وتفاوت بينها هذا التفاوت. في عزيز قلب يجول حول حس حول حمام، عايز بس بطنه اكل وشرب وشهوه ونوم وطر وهكذا. قلب مخطوب به الى السفر، وقلب اخر يجول حول العصر، عايز صلاه وشوي القران وذكر وحب لله واحسان الى الفقراء والمساكين وصدقه ودعوه الى الله ودروس علم هذا قلب قد رقي. فقلبك اذا ولد، قلبك اذا كان صحيحا سليما مخبتا منيبا فانه يشتهي هذه الامور. يقول بعضهم اذا خرجت من الصلاه يكاد قلبي يتفطر على اني خرجت منها فاظل امنيه بالصلاه الاخرى. يقول انا لما اخرج من الصلاه صلاه المغرب خلصت ابقى زعلان ومهموم ومغموم ان الصلاه خلصت، فاقعد اقول لقلبي معلش معلش صلاه العشاء قربت اهي، اذا صلاه العشاء خلصت اقوم اقول لقلبي اصبر قيام الليل اوسك وأقوم الليل. خلصت قيام الليل أقول لك صبر أو شئنا أن نصلي الظهر. صلينا الصبح أقول له اصبر أو شئنا أن نصلي الظهر. خلصنا الظهر اصبر أو شئنا أن نصلي الظهر. وهكذا. هذا هو القلب الذي يتمنى الآخرة ويتمنى الجنة. فالشرط الأول في صحة القلب أن يترحل القلب من الدنيا فيحل في الآخرة. الشرط الثاني ولا أطيل عليكم هو أن القلب السليم لا يغفل عن ذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك يا رب. لأن القلب السليم يحب الله يعرف الله، وكلما كان القلب أكثر معرفة لله كان أشد حبا، وكلما كان أشد حبا كان أكثر ذكرا، كما قيل إنما القلوب كالقدور والألسنة مغارفها. فالألسنة تخرج ما في القلوب، فيكثر اللسان من ذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك يا رب. يكثر اللسان من ذكر الله طالما ان القلب سليم يحب الله. ولذلك قال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. القلوب القاسية التي لا تذكر الله لها ويل. ويل واد في جهنم يستعيذ منه اهل النار. اهل النار بيخافوا من ويل هذا. المخبر ان القلب السليم المنيف ذكار لله عز وجل. والذكر ايها الاخوة غذاؤك. الذكر غذاء القلب. ولذلك قيل ان القلب الذي لا يذكر الله 3 أيام يموت. يموت كما ان الجسد اذا منع عنه الطعام والشراب 3 أيام يموت، القلب اذا منع عنه الذكر 3 أيام يموت. يموت تماما ولا يبقى فيه حياة. فلا بد للقلب من ان يكثر ذكر الله. وكثير من الناس يغفلون عن الذكر او يستحيلون به رغم انه من اعظم الاعمال عند الله. يقول صلى الله عليه وسلم أنا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. لا إله إلا الله. شوف الرسول يقول ايه؟ ما تصلي عليهم صلى الله عليه وسلم، وهذا من افضل الذكر ان تصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم. يقول انا ادلكم على خير اعمالكم افضل اعمالكم وازكاها اطيبها واحسنها عند مليككم عند الله وخير لكم من انفاق الذهب والورق. خير انفاق الذهب الورق، الورق اللي هو الفضه، من انفاق الذهب والفضه. وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله. العلماء بيتكلموا هنا يقولوا ان هناك قاعده معروفه من الدين ان الاجر على قدر المشقه، ان الاجر على قدر المشقه، كلما كانت المشقه ازيد كلما كان الاجر اعظم. يعني رجل بيته بجوار المسجد ورجل بيته على بعد 200 متر هل يستويان؟ لا، اللي جاي من 200 متر افضل من اللي جاي من قريب. ليه؟ لان كل ما خطى خطوه كل خطوه يرتفع بها درجه ويحط عنه رصيعه وتكتب له بها حسن تختلف. وهكذا في كل شيء، اللي جاي درس في سنتين اللي جاي درس في طن وهكذا. المقصود ان الاجر على قدر المشقة، قيام يوم في الصيف غير قيام يوم في الشتاء، قيام ليلة في الصيف ايضا بخلاف قيام ليلة في الشتاء وهكذا. المقصود ان الاجر على قدر مشقة قاعدة مسلم بها، فكيف يكون الذكر افضل من ضرب الرقاب في الجهاد مع ان ضرب الرقاب اشق؟ قالوا لا، ده الذكر اشق، لان شرط فضل الذكر ان يتواطأ القلب مع اللسان، وهو من اشق الاشياء على الانسان. فهمت دي ولا قلت انت؟ ها؟ طب ما تصلي عليه وعلى ابي الصلاه والسلام. يقول العلماء ان شرط فضل الذكر ان يتواطأ القلب مع اللسان، وهو من اشق الاشياء على الانسان. يعني انت هاي دلوقتي يقول لك صل على الرسول، طب انت تقول ايه؟ عايز تصلي، عايز تصلي، عايز تصلي، مش هي دي؟ طب مش هي يا محمد؟ ده هي مين؟ ان يقول صلى الله عليه وسلم من جوه قلبه، من جوه قلبه تطلع، تفهم يعني ايه صلى؟ يعني ايه صلى على النبي؟ يعني ايه؟ ايه معناها؟ طلب من الله ان يرفع درجة النبي محمد. مش زي حالتنا احنا كثيرا من الاوقات في الاذكار شغالين اوتوماتيك، تدوس على الزرار بتاع الكاسيت يوم الكاسيت يشتغل، الكاسيت ده حس حاجة؟ قال التسجيل يعني مسجل ما شعر بشيء. كذلك كثيرا ما لا تشعر قلوبنا بشيء والألسنة شغالة. عشان كده بعض السلف يقول إن استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير. إحنا بنستغفر والمفروض نستغفر من الاستغفار اللي إحنا بنستغفره. لأنك بتقول بلسانك أستغفر الله وحقلك شغال في معصية الله. بيحصل؟ نعم. في العجلات أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ومخك بيفكر ده الواد فلان ده ابن كذا وكذا، ده عمل كذا وكذا وسوى كذا وكذا، ايه ده من الواد ابني كل يوم والتاني عيان، واولاد الناس كلهم بيتنططوا في الشارع زي العفاريت، اشمعنى انا اللي ولادي فتسخط على الله ولا ترضى بقضاء الله وانت عمال تقول استغفر الله استغفر الله؟ ايه ده انت محتاج تستغفر من اللي انت بتقوله. فالذكر شرط قبوله او تكون افضليته على وجه الدقه في الكلام، تكون افضليه الذكر على قدر موافقه القلب للسان. ابن القيم بيقول كلام خطير قوي في كتاب الزوائد، بيقول ايه؟ بس تصلي على الرسول بقلبك تكون فمن الناس من يبدا الذكر بلسانه ثم يظل يجتهد حتى يوافق قلبه لسانه، ومنهم من يبدا الذكر بقلبه فاذا حمي القلب ظهر الذكر على اللسان. فهمت دي ولا اقولها تاني؟ قول تاني. طب تصلي على الرسول عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ابن القيم بيقول ان من الناس من يبدا الذكر بلسانه ويظل يجتهد حتى يوافق قلبه لسانه. خلاص حلو يا عم، حلو. يبدا الذكر بلسانه، يبدا يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ولسانه وقلبه غافل يجتهد استغفر الله. ازاي يجتهد ليوافق القلب واللسان؟ يتذكر ذنوبه ويتذكر قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فيتذكر ذنوبه ويتذكر واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. يتذكر ذنوبه ويتذكر قلت استغفروا ربكم انه كان غفار، يتذكر ذنوبه ويتذكر ايات المغفره وهكذا. فيجتهد مع تذكر الذنوب وتذكر مغفره الله ورحمته يتواضع القلب. استغفر الله استغفر الله استغفر الله لحد ما ينطلق القلب. عارف المسار اللي هو بيحتاج بالذات لحد ما ينطق قلبك. الامر الاخر ده بقى الايمانيات العاليه. نسال الله ان يرزقنا ايمانا يباشر قلوبنا. اللهم ارزقنا ايمانا نجد حلاوته في قلوبنا. ان الذكر يبدا بالقلب. ان يبقى هو قاعد كده ويفاجئ ان قلبه بينبض بالذكر. دي مرحله عاليه بقى. نسال الله عز وجل ان يصلح قلوبنا. لما يبقى القلب سليم يبدا القلب يذكر يذكر يذكر يذكر يوم ينطق اللسان. مش يبدا باللسان يبدا يبدا بالقلب. وده اللي عرفنا ان الذكر بتاع الصوفيه ملوش اي لازمه لانه ذكر وليس ذكر قلب. لما يقول طول الليل حي حي حي حي كلام لسان اسمع ربك بيقول ايه بس تقول لا اله الا الله لا اله الا الله. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الزهر من القول بالغدو والآطال ولا تكن من الغافلين. أيها الأحبة إن الذكر ولا شك له ثمرة وله أثر. فإذا ذكرت الله ولم تجد الأثر في قلبك فاعلم أنك لم تذكر. يقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا من المؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ثم يقول الله عز وجل في الآية الأخرى هذه في الأنفال أما في إبراهيم في الرعد يقول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم طمئن قلوبنا بذكرك. هاتان آيتان في ظاهرهما تعتقد أنهما مختلفتان. فالآية الأولى تقول إذا ذكر الله وجلت. الوجل هو الاضطراب والخوف والتحرك. والآية الثانية تطمئن. الاطمئنان هو الثبات والرسوخ والإخبات. يبقى إذا ذكر الله وجلت اضطربت وإذا ذكر الله اطمئنت يعني سكنت. إزاي تضطرب وتسكن؟ يفسر هذا قول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها في سورة الزمر متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هكذا المؤمن كما تعلمنا دائما أنه يطير بين جناحي الخوف والرجاء. ذو جناحين للطائر رأس الطائر محبة الله وجناحاه الخوف والرجاء. خوف رجاء يفضل يخاف يخاف يخاف يخاف الى ما قبل درجة الخلوص من رحمة الله وينزل ويرتفع درجة الرجاء رجاء رجاء رجاء رجاء الى ما قبل درجة الامن من مكر الله يضطرب يخاف يبتعد يبتعد يتذكر اسم الله المنتكم الجبار العزيز ذو البطش الشديد ذو الاخذ القوي. يخاف فيرجع قلبه ثم يتذكر ان الله سبحانه وتعالى الحليم اللطيف الرؤوف الرحيم العفو الغفار. فيبدا الانسان حين ذلك يطمئن قلبه فيصير هكذا يوجل قلبه ثم يطمئن قلبه يوجل قلبه يطمئن قلبه زي تقشعر جلودهم ثم تلينه ثم ترين جلودهم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا. هؤلاء المتفوضة الصفير اللي بيقوموا انه ما أكثر الناس ذكرا لله. أين أثر الذكر؟ لا تجد لا تجد إضافة إلى أنه مخالف للسنة. فلما نيجي نقول الذكر مش معناه ان انا اخترع اذكار، وانما ان يكون الذكر كما ذكر النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم، تذكر كما ذكر وصف لك اذكار الحياه، دخول المسجد وخروج المسجد، دخول البيت وخروج البيت، دخول الحمام وخروج الحمام، اذكار للاكل وللشرب وللنوم، اذكار للجماع غير ذلك، هذه اذكار موظفه. اذا لبست ثوبا اذا خلعته اذكار اضاء به الى ذلك، اذكار اليوم والليله، في الصباح اذكار الصباح وفي المساء اذكار المساء، اضافه الى تلاوه القران مفتوحه، اضافه الى الاطلاع على النبي صلى الله عليه وسلم مفتوحه، اضافه الى الاستغفار مفتوحه، وهكذا والتهليل كذلك. فهذه اذكار محدوده بحدود السنه، لا نبتكر ولا نخترع في دين الله عز وجل، وانما ديننا دين توقيفي كما علمنا رسول الله نفعل فصل عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول صلى الله عليه واله وسلم: كل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو مردود. ليعمل يذكر ذكر واحد مش من الهام النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه مهما كان، مهما كان اي ذكر الرسول ماذا كان اليوم مثلا يقول طول الليل يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، نقول له الرسول على كده لا معمل، يبقى مردود، لا يزيده من الله الا بعدا. نسال الله عز وجل ان يتقبل منا الذكر والصيام والقيام والصلاه وسائر الاعمال. المقصود اخوتاه ان هذا هو الشرط الاول، المتابعه، متابعه النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر. الشرط الثاني بل هو الاول الاخلاص، ان تذكر لا ليقول الناس انك تذكر، تذكر لا لحاجة نفسك، وإنما تذكر طلبا لمحبة الله. تذكر بإخلاص، تذكر لا ليه؟ لأنك تحبه، طلبا لمحبته لأنه أمرك بذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم سبحانه وتعالى. المقصود ايها الاخوه ان الذكر حياه القلوب، وهو افضل الاعمال على الاطلاق، وفي الذكر علاج لكل مشاكلك وامراضك. اذكر نقطه واحده فقط والباقي نكمله الثلاث الجاي في حكم ان شاء الله. نقطه واحده بقى مش تمام. طيب صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ان كثيرا منا يشكو من الغفلة، يشكو من الفتور. يعني واحد يقول انا كنت بقوم الليل كل ليلة فوجئت ان انا ما بقومش دلوقتي الا ليلة وليلة او كل اسبوع ليلتين ثلاثة بس، مش قادر اكثر من كده. في فتور، انا كنت بختم القرآن كل اسبوع دلوقتي بختمه كل اسبوعين، مشكلة مشكلة. انا كنت بعمل كذا دلوقتي مش قادر، في فتور، في ضعف، ايه السبب؟ يقول او جيء الى ابي بكر الصديق، ابو بكر الصديق اتي بغراب عظيم الجناحين، اتي ابو بكر الصديق، عارفين ابو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، اتي بغراب عظيم الجناحين، غراب الصيد جناحين له جناحين كبار قوي. فصار ابو بكر ينشر جناحيه ويتعجب كيف صيد هذا؟ ده لما جناحه كبيره قوي كده يطير في السماء، مين يجيبه ده؟ كيف صيد هذا؟ ثم قال: ما صيد طائر ولا ذبح حيوان الا بتركه ذكر الله. قال تعالى: وان من شيء الا يسبح بحمده. الطيور بتسبح ولا لا؟ والحيوانات باي ان هذه الساريه تسبح، العمود ده بيسبح الا الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم خرج على قوم وهم يركبون الدواب. جماعة راكبين بهائم، راكب حمارة ولا راكب بغلة ولا راكبين مجموعة من الدواب ولا راكب جمل رحيم. فقال اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كراسي، فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه. يقول له يمكن البغلة اللي انت ركبها او الجمل البعير اللي انت ركبه افضل منك وأكثر ذكرا لله منك. ما تعملهاش كرسي تقعد عليها، تروح بيها مشوارك وترجع تربطها او تريحها. فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه. وإن من شيء إلا نسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. شكرا عبد الله بن مسعود الحديث صحيح البخاري يقول كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يغسل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نسمع تسبيح الماء وهو يشرب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وكان مطرف بن عبد الله بالسخير إذا دخل بيته سبحت معه آنية البيت، يدخل البيت يسبح يلاقي الشيلة العمالة دي بتسبح معه. احنا قلنا نكتة المقصود بالختام انها اذا كان كل شيء في الكون يسبح فما صيد طائر، ده كلام ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ما صيد طائر، الطائر ده جناحته كبيره، ايه اللي يخليه واحد؟ قصر بالتسبيح فاوقعه الله. قصر بالتسبيح يبقى يقول تفاجئ انت تروح تشتري فرخه عشان تذبحها من عند الراجل بتاع الدجاج، القفص مليان، هو يمتد بايده في القفص، انت واحده اللي قصرت بالتسبيح هي اللي هتطلع. اشمعنى دي بالذات؟ ما القفص من أرض مليان. كذلك إذا كنت في بيت بنات عندكم راجل بتاع فراخ، في البيت عندكم مربيين مجموعة من الأوز أو البط أو الدجاج، تدخل دكتور عشان تجيب واحدة عشان الصيف وتقع يدها على من؟ هذا قدرها. فلذلك أنت إذا قصرت في التسبيح أتيت من هذا الخبيث. أتيت من هذا الخبيث. تعاقب مباشرة إما بالتقصير في الطعام، واما بالوقوع في المعاصي، واما بعقوبة تنزل عليك بلاء. دائما اتذكر قول الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ما عوقبتم به. وانت ماشي في الطريق جاي المسجد لقيت واحد راح جاي طاق على ظهرك وضربك ضربه جامده جدا، من حقك ان انت تضربه على ظهره زي ما ايه؟ والاقتصاد. ربنا بيقول كده وان عاقبتم فعاقبوا بمثل. الشاهد هنا في كلمه ما عوقبتم به، يبقى الضربه اللي ضربها لك دي مش جايه ظلم، دي جايه ايه؟ عقوبه، عقوبه من الله. قد تكون غفلت ساعه، قصرت في طاعة، وقعت في معصية، فسلط الله عليك هذا الإنسان لكي يعاقبك عقوبة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فالذي وقع عليك عقوبة لتقصيرك، لتقصيرك في الذكر. فلذلك أيها الإخوة أن سبب الغفلة غفلة، فالغفلة تجر إلى غفلة، وسبب التقصير في الطاعات غفلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدة فاطمة ابنته حينما طلبت خادما قال ألا أدلك على عمل إن عملتيه كان خيرا لك من خادم؟ قالت وما ذاك؟ قالت تسبحي الله قبل النوم إذا أتيت مضجعك، فسبحي الله 33 واحمدي الله 33 وكبري الله 34 يكن لك خيرا من خالق. انت بتروح اخر الليل بمبلغ العزاء خلاص جسمك مهدود، عايز تنفس، تعبان جدا، خذ هذا الفكر وقف مقويات من عند النبي صلى الله عليه وسلم، من أجدخلت الرسول صلى الله عليه وسلم، زي ما الشيخ كسر الله يفرج عنا وعنه ما بيقول. هذه رشدة من عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سبح الله قبل ما تنام، تقول سبحان الله 33، وتقول الحمد لله 33، وتقول الله أكبر 34، زي أذكار الصلاة، بس أذكار الصلاة 33 33 33، والأخيرة بلا إله إلا الله، لكن الأخيرة الله أكبر، يكون لك خيرا من خالص. تنام ساعتين وتقوم كأنك نايم 10 ساعات في منتهى القوة والنشاط، تقوم الليل وتصبح صايم وتظل طول النهار على هذه القوة. وهذا ذكر مجرب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فلذلك عليك بالذكر يفلح الله لك قلبك ويقوي بدنك ويعينك على طاعته ويمنع عنك كل ما يصيبك من الشرور. فالذكر حصن كما سيأتي معنا إن شاء الله الدرس القادم في الطنبسة. الذكر حصن تحتمي به من أعدائك، نسأل الله عز وجل أن يحصننا من الأعداء وإياكم المسلمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب يسر أمورنا واهد قلوبنا واصلح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلم سخيمة صدورنا. رب اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، واقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، وامسح غم وهم كل مسلم، وفك أسر كل مأسور مسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، وصلى الله على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.